وأود أن أنبه إلى أن بعض الإخوان جزاهم الله خيرا يرسلون لي أسئلة عن هذه الأحكام في الجوال ويهملون كتابتها، وكتابتها أولى لأننا نستفيد نحن والإخوان الذين يحضرون، فمن أراد أن يسأل عن شيء فليسأل عنه مكتوبا لنستفيد. والأوراق موجودة مثل الأسئلة ها هنا وها هنا. وأنبه أخيرا إلى أن هذا الدرس سيكون آخر الدروس التي تكون قبل الحج في الرياض، ويكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين في جامع الأميرة فهدة السديرية بدء برنامج تعليم الحجاج، وتوجد منه إعلانات على هذا العمود أو ذاك، لعلها انتهت في هذه الجهة فيوجد منها على هذه الجهة، ويحسن بكم أن تنشروها في المواقع التي يحضر منها ناس ليستفيد في البلدان الخارجية ليستفيدوا من هذه الدروس رجاء إصابة أجلها. ونستعرف إن شاء الله تعالى الدروس في دروس التعليم المستمر في يوم 18 ليلة 19 من شهر ذي الحجة، وإن عدل عن ذلك فسيأتيكم التنبيه إليه في أجهزة الجوال. وفق الله الجميع لما يقول ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.